رجل سافر من مدينته إلى مدينة أكثر من بحدود 1000 كيلومتر واستقر فيها للعمل لمدة 3 أشهر ثم يرجع. الجواب: هل يحل له أن يصوم أو هل يصوم شهر رمضان أو يفطر على أنه مسافر؟ الجواب: الجمهور على أن المسافر إن أقام في بلدة أكثر من 4 أيام فإن حكمه يكون حكم المقيم. فهذه الفترة التي يبقى يمكث فيها في هذه المدينة لا سيما أنها فترة طويلة، فترة 3 أشهر، فالظاهر أن حكمه في هذه المدينة حكم المقيم، وتبقى مسافة السفر عنده في مسافة الطريق بين المدينتين، فعليه أن يتم الصلاة ويصوم رمضان، والله تعالى أعلم. هذا هو المذهب الراجح، وفتاوى بعض الأئمة وبعض العلماء بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقام 19 يوما في الطائف يقصر الصلاة، فهذا كان مستمرا جادا في سفره، أقام فترة، فلو أقام 30 يوما أو 40 أو أكثر يقصر. أما هذا جاء مقيم لفترة طويلة ويعلم فترة الإقامة ثم يرجع، فالظاهر أن هذا حكمه حكم المقيم، والله تعالى أعلم.